أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين، مع التسليم بأن التجربة ولو في الجملة وبشكل عام تعطي نتائج أدق، ويخلص الباحث إلى عناوين جديدة أكثر دقة من الملاحظة، وإن كان هذا الكلام صحيح إلا أنني لا أتمكن من الاتفاق معه بشكل مطلق. في كثير من الأمور النتائج التي تعطيها الملاحظة أدق من النتائج التي تعطيها التجربة. نعم، في القضايا المادية الجامدة إذا صح التعبير، مثل المختبر والتجارب على المواد الكيميائية بتقريب عنصر من عنصر آخر، هذه أمور تحتاج إلى تجربة. ولكن القضايا التي تتصل أو أن يكون القضايا التي يكون موضوعها الكائن الحي، إنسان، حيوان، نبات، فالملاحظة ما أراه أن الملاحظة تعطي نتائج أدق من التجربة. التجربة هي أن تفرغ الموضوع وتجرد الموضوع مما قد يؤثر في فسادها، وأن تخضع هذا الموضوع لتجربة ما، قياس أو تركيب أجهزة إلكترونية على صهريج مملوء بالغاز الفلاني، إذا تعرض لضغط وإذا تعرض لحرارة وإذا تعرض إلى كذا، وكلما تكرر نفس التجربة لضمان النتائج يعطي نفس النتيجة أو في نطاق النتيجة. الآلة الميكانيكية، الكهربائيات، هذه الأمور نعم قابلة إلى التجارب، ولكن الآن لو جئنا لهذا العصفور وأردنا أن نجري عليه تجربة معينة، هذا العصفور ما الذي يحكمه غير الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها؟ هناك الحالة النفسية لهذا الطير، لهذا العصفور، ربما يكون الآن خائفا، ربما يكون في حالة نفسية معينة وهو عصفور. النتائج هذه الحالة النفسية من الصعب أن يلحظها الباحث إلا بتركيب أجهزة معينة ودقيقة لقياس الهرمونات والإفرازات في داخل الجسم. إذن الملاحظة للكائن الحي، ولكن الملاحظة الدقيقة ما أعتقده أنها تقدم نتائج أفضل وأدق من التجربة، لأن التجربة تعطي نتيجة، ولكننا نعتقد بأن المقدمات هي المعلومة، المقدمات التي أدت إلى النتائج، في حين أن هناك مقدمات خافية لا نراها. واضح؟ وهذا ظاهر جدا في الحالة الإنسانية. الإنسان، تعالوا طلعوا لي إنسان قال أنا مخطئ في انتمائي أو في أفكاري أو ما أحمله من قناعات ومعتقدات، منه الدليل على أنهم قلة؟ إذا واحد غير من قناعاته شو يصير؟ الطرف الآخر يظهره وكأنه يجسد حالة من المجد، هداية فلان، استبصار فلان، وكأنه صاير حدث غريب يعني. دليل على أن هذه الحالة لا، مع أن ممكن يكون في داخله أنا مخطئ، ولكنه يكابر ويكابر ويكابر ويكابر ويكابر، تأخذه العزة بالإثم. أنت تناقشه على اعتبار أنه ثابت على قناعة معينة، والواقع أنه مو ثابت على قناعة، وإنما يعيش حالة من العناد وحالة من الصراع. سيدنا مرة مخلين الحلقة الكوميدية اللي خلوها في بي سي فرمان، حلقة تكلم عن هاي الظاهر، واحد فرفة في التلفزيون، حرام يجوز لا يجوز، حرام يجوز لا يجوز، في الشارع كل واحد يفتح، كل واحد هذا الصح وهذا الغلط وهذا كذا. مر على اسمه أطفال، سمع طفل يقول، واحد سأله يقول أنا ما أدري، شنو قلت ما أدري كأن كلمة جديدة صار عندي. ما يصير ما أدري، لازم كل شيء أفهم وكل شيء أعرف. من الأشياء الضرورية جدا، سواء طبعا الآن التجربة هي إخضاع الموضوع لمؤثرات مقصودة ومدونة، ثم النظر قياس النتائج، لا بالملاحظة وإنما بالمقادير. أما الملاحظة فهي مراقبة المصادق، وفي كلا الحالتين نحتاج إلى تكرار التجربة أو توسعة دائرة الملاحظة. في الحالتين لابد من التدوين، لابد من كتابة النتائج والملاحظات وبشكل دقيق، يعني قياس الشيء الفلاني تحت الظرف الفلاني كان كذا وكذا. التعامل مع الأصدقاء، مع الزملاء، إذا كان على النحو الفلاني ففي شهر نتائج هذا التعامل كذا وكذا وكذا بالنسبة إلى فلان من الأصدقاء وفلان من الأصدقاء وفلان من الأصدقاء. لماذا هذا التأثير على الصديق الفلاني ولكنه لم يؤثر بنفس الشكل على الآخر؟ هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى تدوين ومراجعة. الآن نريد إجراء بحث علمي. في أي دولة من دول العالم تعيش مرحلة انتخابات؟ انتخابات نيابية مثلا، واضح؟ ماذا نصنع؟ عندما ننظر في شعارات المترشحين لنيابة الشعب، ما هي هذه الشعارات؟ أعطوني نماذج. شيخ علي مسلم اكتب، خلي الأخوة يقولون وانت اكتب. معا نحو مستقبل أفضل، معا نبدأ، معا نحو مستقبل أفضل، من أجل سعادتكم، من أجل سعادتكم، بعد نعمل معا، يدا بيد نحو الأفضل. نقدر وبعدين فراغ، مو هذا بعد مو حاط شو اسمه، نقدر وفراغ. نعم نستطيع، معا لإنقاذ مرضى السكلر، تحسين ملاعب كرة القدم، هذا موجود، البنية التحتية، أي لاحظوا أولا ما هو السؤال الذي يطرح من بعد تدوين هذه الشعارات؟ أي دافع؟ لا، هناك سؤال سابق على هذا الدافع. أولا ينبغي علينا أن نعرف ما هو البرلمان، لماذا ينشأ البرلمان؟ لا أتحدث عن دولة دون أخرى، لا، أقول فكرة البرلمان. ما هي فكرة البرلمان؟ ثم أقارن هذه الفكرة، فكرة الحالة النيابية، بالشعارات. أصل إلى نتائج من أبرزها أن الغالبية العظمى من هؤلاء مو دارين وش السالفة، ما يدرون، عن بالهم بيروحون يتوسطون في وزارة أو في شو اسمه. بعدين هناك حالة تعكسها هذه الشعارات، وهي الفراغ بين عامة الشعب ومصادر اتخاذ القرار والمتنفذين. ولذلك تشوف الشعارات كلها في أي اتجاه؟ إن بنوصل مطالبكم. إن ملاحظين أو لا؟ طبعا نتائج كثيرة وهائلة بملاحظة هذه الشعارات. بعدين تحتاج أنك تجري حالة فرز، إذا كان المترشح جمهوري وإذا كان المترشح ديمقراطي بحسب الحالة الأمريكية، وإذا كان المترشح أسودا، وإذا كان أبيضا، وإذا هذه كلها تؤثر في شعاراته. بعدين لازم نعرف ما معنى الشعار، بما هو شعار. يفترض أن يكون الشعار مما يختزل فيه البرنامج، يعني المفروض بأن هذا البرنامج الذي تقوم عليه الفكرة المترشح، كل هذا البرنامج وين مختزل؟ في العبارة اللي يخليها في البوستر أو في الإعلان. واضح؟ عنده قدرة أو ما عنده قدرة؟ لما تجي وتشوف كثير من الإعلانات يعلن المترشح عن ترشحه ثم يذكر المناطق، المفروض إذا بيكتب احنا عدنا في البحرين حالة، لا، حالة أم البيض، حالة ما أدري كذا، إذا كانوا ثنتين وش يقول المفروض؟ حالتا أراد والسلطة، هما وش يكتبون؟ حالتي، ومو في واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع. إلا أن يقال بأن هذه تابعة إلى مترشح عن، فإذا تشوف يعني جهاز بأكمله ما ينتبه إلى مثل هذه القضايا، هذا يعكس لك أو يكشف عن حالة ثقافية معينة أيضا. لاحظ هذا بالملاحظة بالتدوين. وكلما الفرز كان أكثر وأدق وبحسب موازين صحيحة، كلما أعطى نتائج أفضل. لا، أكثر من هذا بعد. سيدنا علي قم جيب لي كلينكس. أكثر من هذا، لا تشوف الشعارات والكلام، ولكن انظر في كيفية تصوير المترشح، شلون مصور؟ واحد مثلا متكتف داخل مصارع أنت، أو واحد مسوي هالشكل، أو واحد مسوي ما كذا، كل الصور متصنعة. بعدين ليش تعلق صورتك أصلا؟ لا ليش مسوي إعلان أصلا؟ مو المفروض أن وقت انتخابات المفروض أن الناس متوجهة، فالواحد يروح يدور المقارة الانتخابية، ليش الإعلان؟ هذه الحالة الإعلامية تعكس ماذا؟ هذا في كل مكان، مو مكان دون آخر. هذه كلها أسئلة ينبغي أن تطرح. طيب لماذا تطرح؟ تفضل. بعد ليش واحد يتعب روحه ويروح يجري بحوث وكذا في هالموضوع؟ مو أنت تبغي تشتغل، تبغي تفهم المجتمع اللي أنت عايش فيه. تفريم البصل صار مو منهم، تفريم البصل صار من كلمة أن إحنا شعب راقي وشعب كذا وشعب واعي وشعب فاهم وشعب ما أدري. تعال شو ترى، هل هذا الكلام صحيح أو مو صحيح؟ هذه من الأمور التي يقاس من خلالها وعي الشعب. ملاحظين؟ عندما نريد أن نتعامل مع المجتمع نتعامل على أي أساس؟ ملاحظة المظاهر والظواهر الاجتماعية. هذا في الحالة الانتخابية والحالة البرلمانية. الآن مخلصين احنا عاشور، أي كثر دراسات تقدر تسويها من خلال المظاهر العاشورائية؟ المشكلة أن احنا ما نجري هذه الدراسات، ولكنهم الغرب يراقبون كل ماتم، كل موكب، كل قصيدة، كل العزاء شلون تطور وشلون تحول طريق. هذه كلها عندهم مراكز للدراسات. هذه المراكز للدراسات تعتمد التجربة وتعتمد الملاحظة. واضح؟ وبعدين ليش من يسوون خطة تأثر فينا مباشرة نتأثر ونسلم وإحنا ما ندري؟ لا لا لا لا، مو مناعة. قضيهم دارسينها بشكل صحيح، دارسين يعرفون من وين يدخلون. خلاص هم عندهم هذا المجتمع مكشوف. يعني مثل أنت شيخنا الحين تلعبون هذا شو اسمه، لا عادة وين تشوف عشان توجه الضربة إلى الخصم؟ شلون؟ لا لا، مكان الدفاع الضعيف مثلا ضلوع أحسنتم، الضلوع، الركبة، الضلوع هني. يعني هذه من يفتح هذه المنطقة أنت بسرعة المفروض تباغته بضربة في هذه منطقة الأضلاع، الركبة، العنق. هذه المدافع المفروض أنه يحمي هذه المناطق. هذه المناطق الضعف منكشفة إلى الآخر ويضرب، في الواقع هي غير منكشفة لنا، بل ونتفاخر بأنها قوة وفي الواقع هي ضعف. هذا كل نتاج الدراسات الصحيحة، التجربة والتحليل. كل ظاهرة لها أسبابها. هذا مسكين كسر خاطري، أنا بردان يبين عليه. أيه. أكون نافش ريشة ده ودى برد. لا، خطوات العملية. قال مرحلة الملاحظة والتجربة، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي. لماذا قال يتبعها المستقرئ؟ ليش ربطها بحالة الاستقراء لأننا نكرر التجربة على أكثر من مصداق، ونكرر الملاحظة ونوسع دائرة الملاحظة حتى نستوعب أكثر مقدار من المصادق، وبالتالي هي عملية استقراء. أولا، تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط، يعني حصر المطلوب بهذا المركز فقط، وحصر الانتباه في هذا المطلوب، يعني بالثنتين تصير. اثنين، فهم معنى الأثر، لأن بيجيك في الثالث استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير. كيف نفهم وكيف نفسر؟ لا كيف نفهم وكيف نفسر؟ هذا الدروس السابقة في المنطق، قضايا الألفاظ، الدوال، لابد من اعتمادها العلاقة بين، مثلا أمس كان أحد الأخوة يسأل عن الفرق بين ما يعتمده الميرزا النوري رضوان الله تعالى عليه صاحب المستدرك وبين ما يقول به جمع من علماء الدراية. الميرزا النوري يقول بأن رواية الثقة كاشفة عن وثاقة من يروي عنه، واضح؟ يقول الثقة لا يروي إلا عن ثقة، هذه قاعدة عند الميرزا النوري. وعندنا من طرق تحصيل الوثاقة شيخوخة الإجازة. ما معنى شيخوخة الإجازة؟ أن يكون المجيز لمثل الشيخ الكليني، مثلا واحد عظيم مثل الشيخ الكليني ثقة، هذه الإجازة كاشفة عن وثاقة المستجاز. يعني إذا قالوا فلان من مشايخ الكليني، يعني من أصحاب الإجازة، يعني من أجازهم، ويعني درسه، يعني أجازة، فهذه الإجازة كاشفة عن أنه ثقة، لأن الشيخ الكليني لن يستجيز إلا الثقات، واضح؟ فكان يسأل يقول يبدو أن شيخوخة الإجازة والوثاقة ونظرية الشيخ النوري واحد، بما تجيبون؟ أقول لا، بينهما عموم وخصوص من وجه. بعض الثقات الذي يروي عنهم الثقة من مشايخ الإجازة، وليس بالضرورة أن يروي المستجاز عن المستجيز. أنا أخذت إجازة رواية من فلان، بس مو بالضرورة أروي عنه، واضح؟ إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. إذا كان بينهم عموم وخصوص من وجه، وأجي بدرس، أدرس ثلاث عناوين: الثقات فقط، مشايخ الإجازة فقط، والمشترك بينهما. صار واضح؟ هذا من وين جايبينه؟ هذا في الدروس سابقة، وهذا يحتاج إلى استقراء، ويحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى ملاحظة، ملاحظة العبائر، إذا يروي عن فلان ماذا يقول، إذا يروي عن فلان ماذا يقول، هذه كلها بالملاحظة. إذن ما الذي يعيننا على الفهم؟ دروس الدروس السابقة كيف نفهم وكيف نفسر، يعني كيف نرفع الإبهام، عليكم السلام ورحمة الله، كيف نرفع الإبهام عن هذا الموضوع فيسفر أمامنا، يعني يظهر أمامنا. فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة. صباح الخير. هناك موضوع وبحث علمي أتمنى أن يوفق الله سبحانه وتعالى ويكون من المواد الرئيسية جدا في الدراسة الحوزوية. ما هي هذه المادة؟ شلون؟ لا لا، نظرية المعرفة. نظرية المعرفة هذه من أهم ما ينبغي أن يدرس. السؤال هكذا: هل نتمكن من إدراك الواقع كما هو؟ ما هي حدود قدرة الحواس؟ وما هي العلاقة بين الحواس والذهن؟ هل ما تنقله الحاسة هو عين الواقع الخارجي أو لا؟ ما معنى العلم؟ كيف يحدث هذا العلم؟ كيف يحصل هذا العلم؟ لماذا نشأت فكرة الصفصطة عند الصفصطائيين؟ ليش؟ هذا مو جهال، خوب ما هم أطفال. هذه الأسئلة كلها تبحث في مبحث المعرفة بدراسة هذا المبحث الكبير جدا. نفهم العقائد، نفهم الكلام، نفهم الكثير من القضايا، لأننا نقف على واقع الحال الإنساني، كيف يفكر هذا الإنسان وما هو هذا الذهن. لاحظوا، قال: فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل. شلون أعرف معنى هذا الأثر؟ بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. قول العملية العقلية ترى مو مسألة هينة، يعني واحد أي كثر عدنا روايات بأن الاستعجال بإطلاق الكلمة يورث الندامة. الكلمة حبيسة اللسان، الإنسان مو اللسان، أسيرة، وبمجرد أن ينطقها يصبح هو أسيرة. البحث في الصور الذهنية السابقة وأحلل على ضوء هذه الصور، هذه اللي يسمونها الخبرات المخزونة في العقل، هذا يحتاج إلى تأني، وعدوه الاستعجال. استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنهي إليه. استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير يعني أن يكون الفهم وأن يكون التفسير كالقواعد العامة، مو على كيفي ألعب فيها. هذا الفهم والتفسير أنا ما أستفيد منه إذا كان خاضعا لحالات الاستحسان والأذواق إلى آخره. واضح؟ الآن نختم بهذه لأن فيها فائدة عملية أيضا. من علماء الشيعة المعروفين اليوم، هل هناك عالم واحد من العلماء المعروفين، أقول يعني مو جمل لأن واحد ما ندري هذا من وين جاي من هو أصلا ما نعرفه إلا في مواقع الجسم. في واحد من العلماء يعادي الشعائر ولا واحد. هناك من يجيز وهناك من يحرم. من يحرم معناته أنه يعادي، هذا يرى وهذا يرى، هذا يرى كذا وهذا، ولكن روج لمصطلح ماذا؟ معادي ويحارب وفي قباله محي. طافت علينا لو ما طافت؟ معنا ما عندنا شيء اسمه محي الشعائر وعدو الشعائر. الشيعة بخير، خصوصا في قضايا الشعائر الشيعة بخير. كل اللي علينا نفهمه بأن هؤلاء لهم رؤية وهؤلاء لهم رؤية، ليش نتصادم يا بعض؟ كل يعمل على، ولكن هذه المصطلحات وهذه الإطلاقات لعبت على أي وتر؟ على وتر العاطفة والاستحسانات العاطفية. المشكلة سيدنا شنو؟ المشكلة دا يعني عقدة التسلط والسعي إلى فرض الرأي على الرأي الآخر. أمس شيخنا كنا نتكلم عن هالموضوع في الشأن السياسي. أطني فصيل سياسي لا يمارس التسلط على الآخرين. واحد أبغي بس واحد. ما عدنا سواء سياسي أو بحسب ما يعبرون اليوم ميداني وكذا، كل واحد يفرض خياراته على الآخرين. إذن المسألة مراجعة إلى الشعائر. هناك ثقافة نقص، هذه الثقافة ثقافة النقص، ما الذي تورثه؟ تورث حالة التسلط وأن أنا رأيي هو اللي لازم يمشي. والواقع أنه انغلاق ووتر عاطفي في قمة الخطورة. هذا راجع إلى ويش؟ من وعدنا احنا؟ شوفوا هالعالم المترامي الأطراف، من غيرنا يحارب العلوم العقلية هالشكل هذا اللي نحاربها؟ يعني هناك تفريغ، واحد يفرغ نفسه عشان يحارب المنطق، أو يجي أحد العلماء يكتب منطق إسلامي. يعني وش منطق إسلامي؟ علم عقلي، هذا علم عقلي، يعني مو ما له علاقة بالدين، بس هذا يخاطب العقل بما هو عقل، كيف يفكر الإنسان. يعني وش منطق إسلامي ومنطق مو إسلامي؟ يعني وش فلسفة إسلامية وفلسفة مو إسلامية؟ يعني وش؟ واضح له؟ ولكن هذا هو لما أجي وحط وراها مثلا المنطق الشيعي، هذه مخاطبة عقلية أو مخاطبة عاطفية؟ عاطفية. واضح؟ وبالتالي تؤسس إلى أنه هذا المنطق غير شيعي غير إسلامي، فتخلق عندك جبهتين. من اللي قاعد يقسمنا احنا؟ احنا اللي قاعدين نقسم بعض، واحنا اللي نتصادم ويا بعض و و و و الى اخره. بمجرد ان نفهم القضايا تكون اكثر سهولة واكثر بساطة. الفرق بين الملاحظة والتجربة ذكرنا جانبا، والتطبيق غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.